صلاة ربي والسلام على من فيه الفلق الحلا. أنت الخبير بكل خلق واللطيف لمن سلا. أنت الغني عن العباد وعن تقين وخلق. أنت الغفور ومن سواك لعبد سوء أغضبا. إن كان ذنبي كالجبال فما الجبال لمن ملك. سبحان سبحان من روح دلت والسماء وأرضا وأرضا قد ملك. وصلاة ربي والسلام على من فيه الفلق الحلال. الله حبي زاد فيك فأكبرك يا رحمة الرحمن. جئت وقد رجوت شفاعتك. روحي وعقلي والفؤاد أتوا يا سيدي. خذني إليك فلن أعيش سوى مع سبحانك.